هَدَيْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى صالحا والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو